بسم الله الرحمن الرحيم كون يهد اتيب اورا ديو من المنتدى السلفي السلفي السلفي دونت كو جانغان دي تجويد سورة النازعات وندو دي مسيب من ما كتب ابو جعفر حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا. والنازعات نون ساكنة ولو نون الأفو نون المشددة ونون المشددة لو أريك أتيب ألف لام أو من حروف الشمسية. غرق وأدكو إدغام بغنة. والناشطات نشط أيضا كذلك. والناشطات والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا. وانت سنبنا قافهم تودي قافهم من حروف الاستيلاء جال كالف مون انتهدن. فالمدبرا راون وانتجي سنبني راون لتودي راون من حروف المفخمة من حروف المفخمة جالك الف مون تيددين. فالمدبرات أمرا. أمرا رونت نالي أمرا أمو ولميم ضمة سوي أمو أما سوي أمرا أمرا. يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة. قلوب يومئذ واجفة. قلوب يوم أدق إدغام بغنة. يومئذ واجفة أيضا كذلك إدغام بغنة. يومئذ واجفة وإدغام بغنة. أبصارها خاشعة. خاشعة مونين أخاوهم كنو أخاوه دائما ومونين ارتاكي ونكلف الاستعلاء هدي دي مونين ارتينهم تود كنكو بري حيفو ديك مونين قل كلف الاستعلاء هدي دي دنفو. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة. لمردودون في الحافرة. أئذا كنا نون المشددة حرف غنة. أئذا كنا عظاما نخرة. عظاما نأركو إدغام بغنة مع التنوين إدغام بغنة. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. خاسرة إذا أولو كإخفاء الحلقيني. أما كرة كرة كهرون تنال كرة كرة ومونين كاف سبو راون بل كاف كسونة راون كمونين تيد. تلك إذا كرة كرة كرة خاسرة. خاسرة أنت هرمونا لك دسينو خاصي خاصي سونا سينو وانت سنبنقل خاوهم باو تودكو حروف الاستيلاء. فإنما هي زجرة واحدة وإدغام بغنة. زجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة ودوكو إخفاء الشفوي. إخفاء الشفوي. فإذا هم بالساهرة. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فرعون أدرى ساكنة بعد كسر كو سونتيدو ورقق مستفلا ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت رأس ودي كذاك بعد الكسر حيث سكن يعني إذا سكنت الراء بعد كسر تيرا ودي ساكن باو كسر كو سونتيدو كسر أنه يشترط أن تكون الكسرة كسرا كسرة أصلية كسرة أصلية كسرة هنا شرطنا لون تكسرة كو أصلي أرنا كسرة عريضة أرنا كسرة فليد المنتدى السلفي فقل هل لك إلى أن تزكى إلى أولوك مد منفصلني وقالت حركة دي ولا ناي ولا نبودي جوي عند حفسنا على كل أن تزكاك إخفاء الحلق وأهديك إلى ربك فتخشى وأهديك إلى وأهديك رونتنالي وأهديك وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فأرى أنت كسونا يا أون سن بنراه فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى ثم أدوك إخفاء كو ميم المشددة كو حرف غنة ينشتي حركة ديدي وينشتي فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله سنبنا لفظة الجلالة سبو ضم التلمون فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى لعبرة لأولك إدغام بغير غنة في اللام مثل اللام أني والراء لمن من يخشى أولك إدغام بغنة أأنتم أولك إخاء الحلق أأنتم أشد خلقا أم السماء مد الواجب ونمد المتصل أدو أم السماء كمد المتصل وقالت إذا أربع على الأقل عند أفص ولا خمسة بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها قولوا ماءها أولوك مد المتصل كدي وبي مد الواجب مفودي أربعة ولا خمسة عند حفص والجبال أرساها متاعا لكم متاعا أولوك إدغام بغير غنة متاعا لكم ولأنعامكم متاعا لكم وأولوك إظهار الشفوي وميم ساكنة أري واو مكو الحرف الواو ودو إظهار الشفوي ويتي فإذا جاءت الطامة الكبرى فإذا جاءت أولوك مد الواجب أفوالة أربعة ولا خمسة عند حصين أما الطامة الكبرى أولوك مد اللازم كلمي المثقل أولوك ستة عند جميع القراء حركة جيغو يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر سنبنا راء مضغومة راء وأن ضمة يوم يتذكر الإنسان إنسان ولو إخفاء الحلق إخفاء الحلق وبرزت الجحيم لمن يرى وبرزت الجحيم وبرز وبرزت الجحيم سونا راء رانو لمن يرى ولو إدغام بغنة لمن يرى فأما من طغى فأما أولو كميم المشددة كميم المشددة حرف قلنا من طغى أولو كذلك إخفاء الحلق جنم أي طاوونك من حروف الاستيلاء وريه سمكو ومونينت وآثر الحياة الدنيا وآثر أرونتنال وآثر وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن وآثر الحياة الدنيا فإن نون المشددة كحرف غنة ونوجد حركة ديلي وأما من خوا من خوا أولوك إظهارني أولوك إظهار مقام رأ مقام أرنتنا المقام ربه مقام رأ مقام رأ سونا ميمون ونتسم بقراءهم مقام ربه ونهى النفس عن الهوى هل انت عن الهوى ها ها وانكم كسونا تيدو تولكم من حروف المستفلة ويسي ابن الجزري ورققا مستفلا من أحرفه وحاذرا تفخيم لوظ الألف ورققا مستفلا من أحرفه ويما رق ودترقي كلف المستفلة دفوق مجي حروف الاستفال حروف الاستفال كما عدا حروف الاستيلاء سي كلفة استيلاء سبع جيد الإتامة هدد الانفو نوغا يقو كمن حروف المستفلة إنو نوغا يدد ويوببن كو نوغا يجينا أما ويوبن نوغا يجينا تترك نوغا يدد المنتدى السلف فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة لدفوكو ها ديدو دي نكو حرفا غنتي كو كلف ديدي دي حرف غنة دي حرفا غنتي نعم كو نون المشددة يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها ذكرها ها دائما أنت أنت عندكم تود إمامر صفة كونتكم الانفتاح نار صفة الانفتاح صفة أنت عندكم سانغا قول قول مكانكم فيما ولكو مد المد الطبيعي في كسر قبل الياء أما أنت كإخفاء الحلق من كذلك إخفاء الحلق من ذكرى ذكرى ها أما ها إلى ربك من ذكرى ها إلى ربك أدوك مد المنفصل مد المنفصل ويتي إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما نونك حرف غنة كنت تدحر كديدي ما أنت ونونك مد المنفصل كمد المنفصل وبودت حرك ديدي ولا ني قصر ولا حرك ني ولا جوي قصر ولا مد المنتدى السلفي من يخشاها أولوك إدغام بغنة

mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi salafi yo allah on nafir eng fajazakumullahu khaira.